واحد بطرس فصل أربعة. وبمثل ده تعرفوا قدر المسيح لقي تعب في جسمه، وقووا نفوسكو بفكر مثل فكرة، عشان النادم القبل التعب في جسمه خلى من الذنوب مرة واحد. وهو ما يدور يتابع شهوة الناس بتان، لكن يدور يتابع مرادة الله طول الوقت الفضل ليا في الدنيا، الوقت اللي انتو سويتوا فوق الذنوب اللي يسووهم الناس اللي ما بعرفوا الله كم الخلاص بتان ما تقبلوا فوقه. هم من يتابعوا الفساد وشهواتهم الشينين والسكر وحفلات الزنا والسفاهة، ويعبدوا الأصنام الله هرماه، وهم من يعجبوا منكو عشان ما تلموا معاهم في فسادهم الماء اندهت، وعشان ده يؤيروكو. لكن في الأخير ربنا يحاسبهم في فعلهم، هو جاهز عشان يحاسب الحيين والميتين. وعشان ده بس البشارة بلغوها لناس الهسا ميتين، وكان حكموهم بالموت في الدنيا مثل الناس كلها، يحيوا بالروح القدوس قدام الله. كمالت كل شيء قريب، عشان ده قطوا بالكو وأقعدوا ثابتين دايما، عشان تقدروا تصلوا في أي وقت. قبال كل شيء الرايدوا أن بيناتكو بمحبة شديدة، عشان الإنجد محبة يسامح زيادة للناس اللي يخطوا فوقها. خلي أي نادم منكو يفضل أخوانا اللي يجوا ليا وما يشكي. الله أنطى أي نادم منكو قدرة عشان يخدم بها لأخوانا. وخلي أي نادم يشيل مسؤوليته في نعمة الله القاعدة تسوي أن بيناتكو خدمة شكشك. مثلا أي نادم اللي يكلم للأخوان في الملمة خلي يكلم ليهم بكلام الله، وأي نادم اللي يعاون الأخوان خلي يعاونهم بالقدرة الله أنطاها ليا. وخلي كل شيء تسووه بعيسى المسيح يمجد الله، والمجد والملك واجب ليه دائما وإلى الأبد. آمين. يا أخواني أن نحبكو، ما تعجبوا من التعب الشديد اللي يجي فوقكو عشان يجربكو. ما تقولوا ده شيء ما معروف جفوكو، انتوا قاعدين تشاركوا في تعب المسيح، وعشان ده أفرحوا في أسط التعب. وكان شاركتوا في تعب المسيح ده تفرحوا فرحة شديدة وقت هو يبين بقدرته المجيدة. كان الناس يعيروكوا عشان انتوا ناس المسيح كلها، عندكوا بركة عشان روح الله المجيد قائد فوقكم. وخلي نادم منكو أبدا ما يتقبو بسبب كتل ضمم ولا سرقة ولا جريمة ولا دخلين في شؤون الناس، ولكن كان يتقبو عشان هو مسيحي بس. خلي ما يخجل، في بدلة خليه يمجد الله عشان الناس جعلوا نادم على المسيح، عشان الوقت تم والحساب يبدأ، وأكيد يبدأ فوق ناس بيت الله. وكان الحساب يبدأ فوقنا أنهنا المؤمنين، يبقى كيف للناس الأب ما تعبوا بشارة الله. وكان يبقى قاسي للنادم الصالح ليلقى النجاة، كيف يبقى للنادم الفسل وللمذنب. وبمثل ده خلي الناس اللي يتعبوا حسب مرادات الله يسووا دايما الخير ويتوكلوا على خالقهم الصادق.